لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله والشارح رضي الله عنهم ونفعنا به وبكم آمين. الله الله الله. كرر هذا الاسم الشريف 3 مرات لأن مراتب الفناء 3 فناء فناء في الأفعال، ومنه قولهم لا فاعل إلا الله، وفناء في الصفات أي لا حي ولا عالم ولا قادر ولا مجيد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم حقيقة إلا الله، وفناء في الذات أي لا موجود على الإطلاق إلا الله تعالى، بعضهم يجعل الفناءات 5. هنا قال الفناءات 3، الفناءات 5، فناء في الذات، وفناء في الصفات، وفناء في الأفعال، وفناء في الأسماء، وفناء في الأحكام. الفناء في الأحكام دليلها قوله تعالى إن الحكم إلا لله، أي إن بمعنى ما، ما الحكم حصل إلا لله، هذا هو الحاكم، أبدا. أنت إذا حكمت على شيء فبحكمه حكمت، أنت آلة، ورانية كالآلات، أنت محركي، أنا قلم والاقتدار أصابع، قلم أثبتك لظهور شريعته، الأكوان ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته، والفناء في الأسماء لا يمكن إذا ولدت ولدتك أمه سمتك أبوك أو أمك أو اقترأتم أو ما خرج الاسم إلا من عند الله. الله، هذه الملاحظات إذا لاحظها الإنسان فهو الفاني فيها، هذا إذا أخذته واستغرق، غابت عنه الإشارات واستغرق في المشار إليه، هذا هو الفناء. لذلك يقول شيخ عبد الغني النابلسي: يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزه، أنت في كل مرامي، في كل الأسماء أنت مرامي، في كعيني تتنزه. الفناء في الأسماء، الفناء في الصفات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده البصير هو الله، والسميع هو الله كما يقول هنا. وكت على صفات المعاني السمعة وغيرها من الصفات. ثلاث من الزائقين نوعا ما ماشيين في إحدى الشوارع سمعوا بياع زعتر يصيح الزعتر بري، قام صاح واحد منهم الله، سكتوا أخوان اثنين تسمع، قال لهم اسعتر بري، ثاني قال له لا أنا فهمت ليش، قال له شو، قال له الساعة ترى بري، قال له لا أنا سمعت ما أوسع بري، هذا هنا في الصفة، بالسمع، سمعه فنية، وذاك أنا سماع الكلام سمعه من الله، فناء في الصفة. وأما الفناء في الذات الوجود له سبحانه وتعالى، الوجود له، الله واجب الوجود، نحن من لسنا واجبين الوجود، الله واجب الوجود، الله واجب الوجود، يجب له الوجود، أما نحن لا يجب لنا الوجود. إذا استغرقنا لأن الوجود قائم به سبحانه وتعالى، ولا حراك ولا سكون ولا ولا ولا ولا ولا ولا في هذا الوجود من العرش إلى الفرش إلا وهو قائم بالله، ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك، وهو يمدهم لمن الوجود له. أما كنه الذات لا يمكن، لا لولي ولا لنبي، نعم للذات المتجلية بالبراقر، براقر العزة، براقر نعم البهاء، براقر نعم نعم قول أكثر قصائد الشيخ عبد المنعم النابلسي تدلك على أن واجب الوجود هو قيوم السماوات والأرض. الفناء في الأفعال، فناء في الأفعال، والله خلقكم وما تعملون من القرآن، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا هو الفناء في الأفعال، هو الفناء في الأفعال. نسأل الله تعالى، هذا علما، أما نسأل الله تعالى الذوق، الذوق عند هذه المسائل المشاكل الملاحظة، الحق عز وجل تدخل في، إذا لاحظت تدخل في ميزان الإحسان، في ركن الإحسان، متى شعرت ولاحظت دخلت في ركن الإحسان. والقوم رضي الله عنهم بالذكر والمذاكرة والانقطاع عن الخلق بخلوة ما مع ذكر الاسم تحت إشارة المرشد قد يذوق هذه الأشياء، قد يذوقها، نسأل الله تذويقنا إياها. وجادت على كل الذوات بذاتها فلا ذات إلا ذاتها، ذات ذاتها. هيب لها هيب لها الممكنات محسوسة والمحسوس ذات. لذلك يتهمونكم بعض من الفرق الإسلامية بالحلول والاتحاد وكذا وكذا. فلا ذاته لا ذاته لا يشتفه لا يش فلا فعل إلا فعلها مع شيء. فلا فعل إلا فعلها مع شيء. كونه قال لنا في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله خلقكم وما تعملون أتنحتون ما تعبدون أتعبدون ما تنحتون أتعبدون ما تنحتون أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق نحتكم. أي سيدنا عبد الله بن عباس يقول والله خلقكم وخلق نحتكم يعني خلق فعلكم. فهذا هو الفناء في الأفعال. أما لا ذات إلا ذاتها أثبت الزوات وقلت لا ذات إلا ذاتها لا ذات إثبات من الزوات وإن قلت لا وإن قلت لا إنسان لا يحفظ شيء ما لم يسأل أهل عنه. اللي بدها يحكي يحفظ القصيدة من أول لآخر. قوة الأرواح ألقت لسانها ويجي منها وهو بالنور صافي فأثنى الجميع. هو العبد الغني هي أول قصيدة سريدة حسن ميلها البدر الصافي أشاهد معنى نطقها وأفاده تجلت وكل الحادثات في مغارب تجلت وكل الحادثات في مغارب. فلا ذات إلا ذاتها يعني فلا ذات واجبة إلا ذاتها وكل جائز الوجود على عين القول. فلا ذات واجبة في الوجود إلا ذاتها ما هكذا لا فلا ذات إلا ذاتها ما الله يعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه نعم فإذا قال نعم سيدي السلام عليكم فإذا قال الله شاهد أفعاله في خلقه وإذا قالها ثانيا شاهد صفاته وإذا قالها ثالثا ارتقى إلى مشاهدة الذات وعلى التالي أن يكررها ويقصد هذه المعاني الآتية التي أشار بها إلى المراتب المذكورة بقوله الله منه بدء الأمر أي الشأن الكلي. الله منه بدء الأمر أي الشأن الكلي الجامع لكل الشؤون وهو النور المحمدي الشريف. هو أول صادر عنه سبحانه منه بدء الأمر هو العقل. وإنما سمي أمرا لأن الله تعالى أوجده بأمر كن من لا شيء بغير واسطة الشيء ويسمى بالقلم الأعلى وبالدرة البيضاء وبالعقل الأول وبروح الأرواح وبالأبي الأكبر وبالإنسان عين الوجود وبالإنسان الكامل وغير ذلك من الأسماء المشهورة عند العارفين عليه الصلاة والسلام. نعم الله الأمر إليه يعود أن يرجع وينتهي إليه كما بدأ منه. إليه يرجع الأمر كله في قراءة يرجع. نعم. الله واجب الوجود، أي الوجود الذي هو ضد العدم، واجب أي ثابت لله تعالى وحده، وما سواه مفقود أي معلوم في نظر أهل الشهود. بل قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري قدس الله سره: إنما سوى الله تعالى عند أهل المعرفة لا يوصف بوجود ولا فقد، إذ لا يوجد معه غيره لثبوت أحديته، ولا فقد لغيره لأنه لا يفقد إلا ما وجد. لا يوصف بالوجود ولا بالفقد، يوصف بالثبوت. نعم، لأنه لا يفقد إلا ما وجد. ولو انهتك حجاب الوهم، هذا المعنى الذي تبعه، هذا المعنى بده غير هذا، المعنى بده غير هذا. نعم. ولو انهتك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان، ولأشرق نور الإيقان فبقى وجود الأكوان. وقال بعضهم: مذ عرفت الإله لم أرى غيره. كيف أجمل هذا الكلام؟ وكذا الغير عندنا ممنوع، مذ تجمعت ما خشيت افتراقا، فأنا اليوم واصب مجموع. عرفت الإله لم أرى غيره. الأكوان ثابتة بإثباتها منحوة بأحدية ذاته. الله، الأكوان صنعة مبدعة، مبدعة من صانع مبدع بديع سبحانه وتعالى. هكذا، هذا شيء واقع عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. والقوم رضي الله عنهم لما إذا شاهدوا المظاهر لا يشاهدونها موجودة، يشاهدونها ثابتة والوجود لله عز وجل. لأن قيام الممكنات به فهو القيوم، ما هي إلا مظاهر تدل على الظاهر، مظاهرا في المظاهر، كونه تعالى أحدا لا وجود لشيء، من كونه واحدا يدخل في مضمار الظهور في الأعداد واحد، وهذه الممكنات كلها مظاهرة للظاهر، كل من عليها فان لوجود اسمه الأحد، لوجود اسمه الأحد أحدي. الله واجب الوجود وما سواهما. إن الوجود الحق شيء واحد، يا سعد من يجلى له فيشاهد. الله، فلو انمحى عن عني ناظرة السوى لرأيت من تهواه أنت القاصر. كل شيء تهواه فبه، لا بك ولا بنفس الشيء بل بالله عز وجل. الحافظ نظرة أهل الله في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه وبصح مده لغة حتى في بعض القبائل العربية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وبراك. نسأل الله تعالى الذوق، وهذا لا يخالف نص الحديث شريعة، لا يخالف أن تعبد الله كأنك تراه، لأن هذه الآيات التي قالت كل من عليها فان كل شيء هالك، الآيتين ما تركت مجالا لثبوت الأشياء بنفسها، تركت الوجود لله لا لغيره. الثاني موجود، الهالك موجود، الحال والماضي والاستقبال. رضي الله عنه في غوص أبي مدين، الله قل وذري الوجود وما حوى إن كنت مضطادا بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. شو كمان؟ من لا وجود لذاته من ذاته كوجود الحق، فوجوده لولاه لولا الحق عنه محال، عنه محال. الوجود له وعارنا إياه إعارة سمعنا حج حسين سدانا. نسأل الله تعالى الرجوع إلى توحيده. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعال. صح فنوا وصح فنوا، يعني وارد في اللغة صنية وفنى. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. نعم نعم كلام علينا. وقال الشيخ الأكبر، وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره، ما شهد الخلق لا حلم لهم فقد فاز، وما شهدهم لا حياة لهم فقد حاز، وما شهدهم عين العدم فقد وقد. شيء جميل. ولله در من يقول الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مدانا بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي الإحلال. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا، فنوا ولما يشهدوا. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه في الحقيقة. هذا الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. الله لأن لم يشهد، فالعارفون فنوا لأن لم يشهد، ولم يشهد شيئا. والله منيح منيح ولما، لأن فيها فيها ترتيب جميل. ولما لما يشهد، أي لما يشهد بمعنى سيشهد. فإذا الذاكر وهو يذكر في خلوته حتى فني لم يشهد شيئا، ولما يشهد شيئا سوى المتكبرين فعرف الله. فحينما يتم فناؤهم ينتقلوا إلى البقاء، إلى البقاء ينتقلون من الجمع إلى الحق النوراني، فيقابلون الناس يشهدون ظاهرا غير وباطنا عين. ما في غير، ما في غير، لأن خيامهم به فما غاب عنهم، فلم يحجبهم جمعهم عن فرقهم ولا فرقهم يحجبهم عن الله عز وجل. نعم، في القبل والبعد، في القبل والبعد. نعم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نقتصر هون، نسأل الله تعالى التوفيق والتحقيق. لا إله إلا الله. الأكوان ثابتة بإثباته، منحوة بأحدية ذاته. الأحدية لها الوجود، والواحدية تثبت الأغيار لأي شيء في الشريعة المطهرة. كنت كنزا مخفيا لم أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا وتعرفت إليهم فلي عرفوني. الحق سبحانه وتعالى لما خلق العالم لو تركهم وشؤونهم ما انتظم الكون. كان عزا في القدرة. كان عزا في القدرة. لو أخلعه. لو أخلعه. ولكن لما علم لهم هذا التشريع الإلهي عن الحق، ولا دخول على الحقيقة إلا من باب الشريعة. ولذلك الشريعة في الحقيقة هي ثوب الكبرياء وثوب العزة لله تعالى. فإذا تحقق في الشريعة شاهد عزة الله وكبرياء الله، ودخل في مضمار الإحسان، دخل في مضمار الإحسان. نسأل الله تعالى التوفيق. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به فيه. يا سلام يا سلام. شايف كيف جمع بين الحقيقة والسنة. الحمد لله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم: إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه، إن الذي فرض عليك القرآن أي الذي أوجب عليك تلاوته وتبليغه فعمل به بما فيه، عمل بما فيه نرادك يا أشرف الخلق بعد الانتقال من الدنيا، نرادك يا أشرف الخلق بعد الانتقال من الدنيا. والرد والصرف والرجوع إلى معاد أي إلى مرجع عظيم يضبطك به الأولون الأخير، وهو المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. كرم علينا سيدنا نراتك الرد والرد الصرف والرجوع إلى معاد أي مرجع عظيم يضبطك به الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. وأكثر المفسرين على أن المراد بالمعاد مكة، وكان صلى الله عليه وسلم اشتاقها بعدما هاجر منها لأنها مولده وموطنه ومولد آبائه، بها عشيرته، ومقام إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله عليه هذه الآية ووعده بالغلبة والظهور والعود إليها، فدخلها يوم الفتح مؤيدا منصورا. وكأن الشيخ نفعنا الله ببركاته لما وردت عليه الآية الكريمة وهو في دار هجرته إلى الله استبشر بالعود إلى الآثار التي هاجر منها والرجوع إليها على حالة شريفة لا تؤثر فيه ولا تحجبه عن مولاه، فتلاها طالبا من الله تعالى أن يصدقه في ذلك وعده كما أصدق وعده حبيبه صلى الله عليه وسلم، ومنبها على أن الرجوع إليه تعالى وشهود قيامه على الخلق أمر مطلوب من العبد في سائر الأحوال. تفسير السابق: نرادك إلى معاد المحشر، هو قد يكون تفسير يقين أو تفسير إشارة أو تفسير إشارة، وهو إجماع تفسيرين الآن، لأن القرآن بلاغته عظيمة الحق بها لا يحصيها. نعم، كما أشار إلى ذلك بكونه في كل اقتراب وابتعاد وانتهاض واقتعاد، أي في كل أمر من أمور القرب كالإيمان والطاعة، والبعد كالكفر والمعصية، والنهوض كعلو الهمة وجهاد النفس والقيام بالواجبات والمندوبات، والقعود كفتور وعدم الإقبال. عندكم الهمة؟ عندنا ما في همة. والمعصية والنهوم كعلو الهمة وجهاد النفس والقعود كفتور الهمة وعدم الإقبال على الله تعالى والانهماك في الشهوات والجهالات، وهكذا في كل أمر وضده سواء كان حسيا أو معنويا. فالعبد إذا شهد أن الوجود الحقيقي والفعل في كل حال لله تعالى وحده لا شريك له، ورجع إلى الآثار على هذا الوجه مصحوبا بالتأييد الإلهي، كان رجوعه بالله لله، وكانت الأحوال كلها حسنة عنده ومقبولة بوجود قيامها لله تعالى ومرجوع أمرها إليه، كما قال القائل إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا، وإن لم تجد إلا مظاهر صنعه حجبت فصيرت الملاح قباحا. معلش افتحها اقبل عليها. الله يرضى عليك ما شاء الله. فإن لم ترى إلا مظاهر صنعه. نعم. وليس المراد أن يستحسن العبد ما قبحه الشرع الشريف، فلا بد له من القيام بالأدب وإلا حل به العطب. وقد بينت ذلك عند شرح قوله بجميع الشؤون، وهذه هي المعرفة الكاملة والهداية التامة المقصودة، وقد صرح بطلبها حيث أتى بدعاء أهل الكهف المجانس لمطلوبه، فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أي اجعل أمرنا كله رشدا واهتداء للطريق الموصل للمطلوب، برحمة منك وفضل يأتينا من عندك. والظاهر أنه خطب بهذا الدعاء وما يأتي بعده نفسه وأتباعه السالكين طريقه المرضية. واجعلنا ممن اهتدى استرشد واستدل بك على ثبوت آثارك، فهدى أي فأرشد ودل عليك بأنوارك. حتى لا يقع منا نظر إلا عليك، فنكون من الكاملين القائلين ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله قبله. حتى لا يقع منا الغرام بسم الله عليك فنكون من الكاملين القادرين ما رأينا شيئا في روات موتى قبل هو قيومها وخالقها ومميتها وخالقها ومميتها إيجادا وإمدادا. إذا رأيت التكر صرت إلى المؤثر وإذا وصلت إلى المؤثر ولم ينطوي عنك التكر فأنت لم تزل معلومة ينطوي عنك التكر استغرق في مراقبة المؤثر في مشاهدة المؤثر على حسب التجليات. اللهم وفقنا لتحقيق ما نقول لتحقيق ما نسمع والعمل بذلك. نعم حتى لا يقع منا نظر إلا عليك فنكون من الكاملين القائلين ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله قبله. نعم ولا يسير بنا وطر إلا إليه أي ولا يبعثنا باعث لحاجة إلا ويكون ذلك لا لأغراض نفوسنا. في لك؟ نعم ولا يبعثنا باعث لحاجة إلا يكون ذلك لا. الله لا أسأل حقك لكن هي كأنها مفهومة. أي ولا يبعثنا باعث لحاجة إلا ويكون ذلك لك لا لأغراض نفوسنا ولا لحظ من حظوظنا. والمراد أن يكون هو وأهل طريقته من المخلصين لله تعالى في حركاتهم كلها فلا يعملون عملا صالحا لثواب ولا لسمعة واكتساب جاه وغير ذلك. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال العارفون فالعادة تنقلب عبادة وذلك يتأثى فيما إذا نويت بالأكل والشرب مثلا التقوي على الطاعة لا الاستلزاز. حتى التجارات والصناعة كنت إذا أعملها ونوى خدمة للمسلمين تدخل في هذا الشأن. نعم وبزوجتك قضاء حقها وحقك المتعين في الشرع وتحصين دينك وتكثير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى هذا فقط. وذلك لا يكون إلا بتوفيق من الله تعالى. وسر بنا في معارج مدارج، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجعلنا ممن اهتدى بك فهدى حتى لا يقع منا نظر إلا عليك، ولا يسير بنا وطر إلا إليك. وسر بنا في معارج مدارج. ما وقتنا الله أعلم 144. وسر بنا في المعارج مدارج، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وسر بنا في المعارج مدارج، مدارج مضاف إلى معارج، إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه الجملة كلها مضاف إلى مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. يقول الشارح رضي الله عنه ونفعنا به وبكم، أي اجعل سيرنا وارتقاءنا في صلاتنا وسلامنا على نبيك وحبيبك في درجات طرق امتثال أمرك. اجعل سيرنا وارتقاءنا في صلاتنا وسلامنا على نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم في درجات طرق امتثال أمرك، في درجات طرق امتثال أمرك، والاقتداء بك وبملائكتك وإقدارك لنا على القيام بذلك، لأنك أنت البر المحسن. وما يظهر علينا فإنما هو من آثار أوصافك. آثار علمك، آثار إرادتك، آثار قدرتك. نعم سيدي. وما يظهر كلام عليه السيد. وهذه الآية الكريمة من أعظم الأدلة على الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من أعظم القربات. والأحاديث الواردة في فضلها كثيرة مشهورة، وسرقها هنا يخرجنا عن دائرة الاختصار المقصود، والذي استقر عليه الأمر بين العلماء أن الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للوجوب، وقد أجمعوا عليه ولو في العمر مرة. هذا الإجماع. ثم اختلفوا في التعيين، فقيل تجب كلما ذكر، وقيل في كل صلاة من غير تعيين المحل، وقيل في التشهد الشافعية. وقيل في الجلوس الأخير قبل السلام. وما زاد على الواجب فهو متأكد الاستحباب. هو متأكد فهو متأكد الاستحباب، فينبغي الإكثار منها من غير حصر لما فيها من القيام بمراتب العبودية والتخلق بأخلاق الله تعالى ولعظم فضلها وكثرة نفعها للمصلي. وقد تقدم معناها في أول الكتاب وذكرنا بعض فضائلها، فراجع ذلك إن شئت. رجلا يؤخذ به إلى النار وإذ به يعترض الملائكة بطريقهم بقطعة هكذا يكون فيها وضعوها في الميزان فطاشت سيئاته ورجحت حسناته، وإذ بالرقعة مكتوبة فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في طريقه إلى النار إلى طريق الجنة. هذا معنى وليعلم أن العلماء أجمعوا على أن في هذه الآية من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه بقدره العلي ما ليس في غيرها. وقال بعضهم هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته الآية، فتموا وأجمعوا من تشريف آدم عليه السلام بأمر الملائكة بالسجود له، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع ملائكته بذلك التشريف بخلافه هنا. فالتشريف الصادر منه تعالى أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم في ذلك. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله هذه الآية مدنية، وإن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثانية من الهجرة، وقيل في ليلة الإسراء، وأن المقصود منها أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه الملائكة. نعم عند الملائكة. الله تعالى أخبر عباده من نبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه الملائكة عند الملائكة المقربون. يثني عليه الملائكة إذا يكون مقربون، ولذلك يسد عنده. وأن المقصود منها أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عند الملائكة المقربين. لابد عليه يثني عليه عند بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين. وأن الملائكة يصلون عليه. ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة عليه والتسليم ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي. المعراج ما كان المقصود منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى ربه فوق سبع سماوات، ما كان هذا المقصود منه، ولا كان المقصود منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخمس صلوات افترضها على أمته، وإنما المقصود من ذلك تشريف الملأ الأعلى لعروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان خلال هذا المعراج رأى ما رأى من الأمور الغيبية المتجلية من علم الله تعالى وإرادته، واجتمع بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورأى سدرة المنتهى في الجنة، ثم انزل الرفرف، كل ذلك تشريفا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتشريفا للملأ الأعلى بمرور سيدنا رسول الله عليه واجتماع الأنبياء في بيت المقدس، كل ذلك احتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم منا عليه كما أمرتنا أفضل الصلاة، أي أكثرها خيرا وأنماها بركة، وأكمل التسليم أي أتمه وأعمه، فإنا لا نقدر لعجزنا وضعفنا قدره العظيم، أي لا نقوى على القيام بواجب حقه الجليل ومقامه الجليل، ولا ندرك ما يليق به أي بقدره العظيم وما يناسبه من الاحترام والتعظيم أي التوقير والتبجيل، فكن أنت يا ربنا المتولي بذلك والقائم به عنا قياما يوافق أمرك ويناسب منزلته ومكانته عندك. فإنا لا نقدر قدره العظيم، لا نقدر في لغة لا نقدر ولا نقدر، نقدر أقوى، نقدر من التعظيم ونقدر من الاقتداء. ثم ازداد عبودية واستغراقا فقال صلوات الله تعالى أي رحمته وعطفه وحنانه تقدس وارتفع عما لا يليق به، وسلامه وتحياته جمع تحية وهي أن يقال حياك الله، والسلام بمعناها وبمعنى الأمان، ورحمته أي إحسانه المقرون بالتعظيم. وفي هذا دليل على جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة تبعا للصلاة. قال العلماء على أن ذلك لا يجوز استقلالا لإيهامه النقص والقصور، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي ولم يقل من دعا لي بالرحمة، فلا يقال قال النبي رحمه الله لأنه خلاف الأدب وخلاف المأمور به وخلاف ما يجب علينا من تخصيصه بما يشير إلى تفخيمه وتعظيمه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وإنما دعي له صلى الله عليه وسلم بالرحمة مع أنه عينها بنقص. وإنما دعي له صلى الله عليه وسلم بالرحمة مع أنه عينها. وعن الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن كونه رحمة لهم من جملة رحمة الله تعالى له، ولله عليه رحمات أخرى. رحمات يعني رحمات نعم رحمات أخرى، ولله عليه رحمات أخرى. رحمات رحمات وجمع الفتاة رحمات أخر تطلب له بالدعاء بالرحمة، تطلب له بالدعاء بالرحمة، وحصول تلك الرحمات له لا يمنع من طلبها نظرا لما فيه من عود الفائدة له صلى الله عليه وسلم بزيادة ترقيه الذي ليس له نهاية، والإبداعي بزيادة ثوابه على ذلك. وبركاته جمع بركة، وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أي خيراته الكثيرة وإنعاماته الغزيرة على سيدنا الذي له السيادة، أي الذي له السيادة علينا معاشر المخلوقين من الأولين والآخرين، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أفضل أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها وأعظمها، ولذلك قلنا بكلمة التوحيد، وسمي به بحمد الله تعالى له وبحمد الخلق له في السماء والأرض، كما قال جده عبد المطلب حين سئل لما سميت ابنك محمدا ولم يكن من أسماء آبائك وقومك، قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه. وقيل أمه سمته بذلك حين سمعت قائلا يقول لها إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فسميه محمدا. ومعناه أن ذاته محمودة على ألسنة العالم من كل الوجود، حقيقة وأوصافا وأعمالا وأحوالا وعلوما وأحكاما. على سيدنا محمد عبدك، أي المستقف بالعبودية لك، وقدمه على قوله ونبيك ورسولك، لأن العبودية وصف ذاتي للإنسان بخلاف النبوة والرسالة، فإنهما عرضان له، ولأنه أشرف الأوصاف لاقتضائه التمحصر لجناب الحق عز وجل. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال بعضهم على لسان الحضرة المحمدية لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ونبيك المختص منك بالنبوة الجامعة لكل النبوات، ورسولك الذي أرسلته للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شو تقول أختار يا ربنا اقتلنا محمد أن نراه يافعا أمدا أن نراه سيدا مسودا يثبت أعاده معا وسدا وأعطه عزا يدوه أبدا. فاتح الحمد لله على الله وإلى جميع أهلنا وعلى نية الشفاء والفرج عن جميع المسلمين الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ولكم صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك والانتقاء من الغائر المخاطر. وهذا جائز كله عبدك ورسولك النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند قوله النبي الأمي، هو في كلام العرب يقول الشايح رضي الله عنه ونفعنا به وبكم أجمعين، هو في كلام العرب الذي لا يحسن كتابة الأمي في اللغة والذي لا يحسن كتابة. فقيل نسب إلى الأم، نسب إلى الأم ولا لا نسبة أمي، لأن الكتابة محتسبة فهو على ولادة أمه من عدم الكتابة وهو من يد المولودان على ولادة أمه. هذا قول. وقيل نسبة إلى أمة العرب، لأن أكثرهم كانوا أميين، كانوا أكثرهم أميين. قال العلماء رضي الله عنهم وأميته صلى الله عليه وسلم وصف كمال في حقه ومعجزة دلالة على نبوته، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كونه أميا شراق جميع الخلق علما ومعرفة وفضلا، فاطلاعه على علوم الأولين والآخرين وإحاطته بجميع مصالح الدنيا والدين برهان قاطع وحجة واضحة على ثبوت نبوته ورسالته. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولم يرد لفظ الأم في حقه إلا مع لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي الأم هو عندكم في التوراة. من أعطي جزءا من أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم زمانه. يقول الجردية رضي الله عنه من علماء وصلحاء وأولياء لبنان، تعلق بأوج الكشف عن وردة الوهم وخلت هزار الروح من شرف الجسم، ولا تترك المعنى النفيس معرجا على صور الألفاظ بالنفس والرحم، وكن فاتحا عين اليقين ترى بها مجال سليمى للصفات وللاسم، ونحن على توحيدها الصيف احرف مشطرة قد بات يقرأها الأمي. هذا الأمي إذا نال الإنسان جزءا من نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الكون كله. الممكنات هي حروفه الدالة على وحدانية الله عز وجل. قال ولم يرد لفظ الأمي في حقه صلى الله عليه وسلم إلا مع لفظ النبي. نعم، فلا يفرد لفظ الأمي عنه. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى غير ذلك. وهذا اسم من أخص أسمائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوزن بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد والشفع الزوج، أي قدر عدد الأشياء شفعها ووترها. وهذا مما لا يعد ولا يتمانى، فالمطلوب له صلى الله عليه وسلم من الصلوات والسلام والتحيات والرحمة والبركات ما لا يعد ولا يتناهى. ومثل هذا يقال في قوله وعدد كلمات ربنا، أي ولينا ومالكنا. وكلماته تعالى صفاته القائمة بذاته، وقيل أسماؤه الحسنى وكتبه المنزلة وقيل خصوص القرآن التامات. هذه الكلمة خصوص القرآن. التامات الخاليات عن كل نقص، المباركات أي التي لا تنسب ولا تتناهى أبدا. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر محدود وكلام الله ليس محدود. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن كل كلمة تحتها من العلوم والأسرار ما لا يدخل تحت نطاق العبارة ولا تهتدي إليه الأفكار، وهي عياد منيع وحرز حصين لكل عائز بها ولائز. ولهذا قال أعوذ بكلمات الله التامة، أي ألوذ وأعتصم بأسمائه الحسنى وكتبه المنزلة. قال الإمام ابن الجوزي ووصف تعالى كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه نقص أو عيب كما في كلام الناس. وقيل معنى التنوم هنا أن ينتفع المتعرض بها ويحفظ من الآفات من شر ما خلق أي أوجده من الأنام والهوام. ثلاثا أي يكبر التالي ثلاث مرات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الطبراني ولا عند من قاله حين يصبح ويمسي وفي رواية حين يمسي فقط لن يضره عقرب. وفي الترمذي من قاله حين يمسي ثلاثا لن يضره حية تلك الليلة. من قاله حين يمسي ثلاثا لن تضره حية تلك الليلة. تحصنت بذي العزة والجبروت أي احتميت واعتصمت وامتنعت لصاحب المناعة والحماية والعظمة والقهر. واعتصمت برب الملكوت أي مالك الملك العظيم المتصف بكمال القدرة والسلطان الذي لا يجوز له ولا يقهر. وتوكلت على الحي أي المنفرد بالحياة المطلقة الذاتية الذي لا يموت أي لا يجوز عليه الموت وبه حياة كل شيء. ومعنى توكلت على الله اعتمدت عليه وفوضت أمري إليه واكتفيت به عمن سواه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. اصرف عمن أذى أي اجعل المكروه منصرفا ومنطلقا عنا. والمراد به كل ما يفارق الشرع ولا يلائم الطبع. إنك على كل شيء قدير أي على ما تشاءه من الممكنات قادر. ومن ذلك صرف الأذى عنا. ثلاثا أي يكبر التالي قوله تحصنت بذي العزة والجبروت إلى هما ثلاث مرات. ويكبر في كل مرة اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير ثلاثا كذا تلقيناه. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أي لا يؤذي مع ذكر وملاحظة اسمه تعالى شيء في الأرض ولا في السماء. لأن الضار في الحقيقة هو الله تعالى. فكل من التجأ إليه باسم من أسمائه نجا. فمن خاف من أذية أحد وصدق في الانقطاع إليه تعالى والاعتماد عليه وقال أنا في حماك وكنفك يا الله حرسه الله وحماه. وهو السميع للأقوال العليم بالأفعال. ثلاثا لما في الحديث الشريف من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثلاثا لحديث من قال ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي حسبي الله ونعم الوكيل لم يزل في أمان الله وذكره وكفايته ما لم يخلق ذلك بكبيرة. ومعنى حسبنا الله، الله كافينا، ونعم كلمة مبالغة تجمع المدح كله، والوكيل من أسمائه تعالى، ومعناه المتكفل بمصالح عباده والكافي لهم في كل أمر. ولسيد أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه تأليفا سماه السر الجميل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ذكر فيه من أسرار هذه الآية الكريمة ومنافعها ما يزهر العقول. تراجعه إن شئت، ويكفيك هنا في الدلالة على فضلها وعظم شأنها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو حظ عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي قال الشارح رضي الله عنه ونفعنا به، أي لا تحول أو تحول لا تحول ما لا يحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، أو لا تحول، لا حول لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله وتوفيقه ورحمته، أي لا حول ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله إرادته ومحبته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، ومعنى العلي المتعالي في جلاله وكبريائه لا غير غاية ولا نهاية، الله لا حد له، الله لا حد له، كبرياؤه لا حد له، أوصافه لا حد لها، لا غير غاية ولا نهاية. والمراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان، قال الله عن المكان والزمان: كان ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كهف. كرم على المسلمين. ومعنى العلي المتعالي بذاته وكبريائه الى غير غايه ولا نهايه، والمراد به علو القدر والمنزله لا علو المكان، لانه تعالى منزه عن التحيز والجهه. عظيم هو الكبير الذي وجب له الاتصاف بجميع الكمال. وتقدس عن كل نقص وكل ما يكفر بالله. في الحديث الشريف: من قال كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة لم يصبه سقر أبدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها كنز من كنوز الجنة وفيها شفاء من 99 داء ليتوها الهم. هو ظاهر أن صيغتها هي الكلمة والمكنوز فيها كما قال العارفون صدق التبري من الحول والقوة والرجوع إلى حول الله تعالى وقوته. قال الكنز والمكنوز، المكنوز يصدق التبري من الحول والقوة. صيغتها هي الكلمة. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إن كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني به. نعم. وقال التلميذ الشيخ أحمد الزروق رحمه الله تعالى: معنى كونها كنزا أنها بساط الرضا وتسليم الذي هو جنة الدنيا. الشيخ الزروق الله يكرمه إكراما أحد أفراد السلسلة في الحسن الشام، وهو عالم عظيم بالمنقول والمعقول، وهو على الحكم 17 شخص، 17 شخص على طبعا كل شخص له درجة. إنه ما في واحد تنسي هذا، شوف حالي الله يرضى عنه. أنا الشيخ الروح قال صاحب القواعد الصوفية وشارح حفظ النفس من نصر حقنا إلى الشرح عليه الشيخ الروح إلى عدة مؤلفة. نعم سيدي. قال الشيخ أحمد الزروق: معنى كونها كنزا أنها ساق الرضا والتسليم. أنها ساق الرضا والتسليم الذي هو جنة الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراد الآن في هذه الصيغة وأمثالها كل مؤمن، لأن المقام مقام دعاء. فهلا اشمل سيكتيكهم الله وهو السميع العليم 3: اطمئن وطيب قلبك فإن الله يكتيك جميع الأعداء ويحفظك من شرهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كأن التالي يقول: اللهم اكفني شر أعدائي كما كفيت نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، واحفظني كما حفظتهم. والنفس أكبر الأعداء وفتنتها أعظم من فتنة الشيطان، وهي أضر منه لأنها عدو في صورة صديق. والإنسان لا يتنبه لمكائد الصديق، وأيضا هي عدو من داخل، بخلاف الشيطان فإنه عدو ظاهر. أرضي الخروج عن النفس هو النعمة العظمى، لأنها أعظم حجاب بين العبد وبين ربه. قال سائر ابن عبد الله: ما عمد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى فيه. وسئل بعضهم عن الإسلام فقال: ذبح النفوس بسيف المخالفة. اللهم اكفنا شر نفوسنا واحفظنا منها بمنك وكرمك ووفقنا لما تحبه وترضاه للمسلمين. فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. ثلاثا: فيجب ان اتوكل عليه وارجو ان يرحمني ويمن علي بحفظه في قراءة حافظا وقرئ والله خير حافظا وقرئ خير حافظ وخير الحافظين. فبعض الأحباب لما قال يعقوب عليه السلام ذلك قال الله تعالى له: وعزتي لأوزن عليك كليهما يوسف وبنيامين. بعدما توكلت علي فينبغي للعبد ان يتوكل على الله ويعتمد عليه وعلى حفظه دون حفظ ما سواه، فان ما سواه محتاج في حفظه الى الاسباب والالات.